وهنا نوصل لسؤال مهم جدا، ازاي اتوب؟ ست خطوات. ايه هم؟ مش ثلاثة ولا اربعة، لا هم ستة المرة دي. بنستعد لرمضان بالله عليك وركزوا معايا. فستة. رقم واحد، الندم. الندم على الذنب، ان انت تندم ان انت عملت المعصية الفلانية، ان انت دخلت في العلاقة المحرمة دي، ان انت شربت الموضوع الفلاني، ان انت تعاطيت الموضوع الفلاني، ان انت ما كنتيش لابس حجاب شرعي، ان انا كنت ندمان على فعل الذنب، ان انا كنت ان انا بقى ندمان على قطيعة الرحم الفلانية، او ان انا كنت بتعامل مع فلان بشكل غير اخلاقي، او ان انا كنت باكل الربا، انا ندمان وزعلان ومتضايق ان انا عملت كده. طيب ممكن واحد يجي يقول لي بص انا مش هكذب عليك، انا مش ندمان اصلا، الموضوع ده كان جامد فحت يعني، وانا كنت اصلا مبسوط جدا فيه، وانا هبطله عشان خاطر عرفت ان هو حرام، بس هو عجبني، تمام؟ يعني انا مش ندمان ان انا عملته، بس انا يعني انا هبطله لله. اقول لك ايوه ممتاز، ما هو ده اسمه ندم، ان انت تبقى ندمان ان انت عملت حاجه حرام نفسها، ده نوع من الندم. وفي ندم تاني ان انت تكون ندمان ان انت مش عارف تطيع ربنا سبحانه وتعالى بسبب حاجة جميلة قوي انت بتحبها، ان انت ندمان ان انت مش عارف تستقيم على الصراط المستقيم بسبب الموضوع ده. بتقولي لا والله ما انا برضو يعني الفكرة مش فكرة كده، انا برضو انسان كويس وعندي حاجات كويسة جدا، بس هو ده بس الموضوع اللي طالع كده عندي، عايز ان انا بطال. اقولك ما هو ده، هو ده انت اصلا عشان خاطر تستقيم لازم ده يكون مش موجود، فانت ندمان على اللي فات، اللي هو انت ما كنتش عارف تستقيم بنسبه طاقتك كلها اللي انت تقدر تطلعها بسبب الحاجه اللي بره دي، فانت هتبطل ده رغم ان انت بتحبه ومتعلق بيه عشان ربنا سبحانه وتعالى، هو ده. طيب افرض حتى ده مش موجود، مثل على نفسك ان انت ندمان لحد ما فعلا من جواك تندم. وبالمناسبه كون اخدت قرار ان انت تسيب، ده معناه ان انت ندمان. كون اخدت قرار ان انت تبطل، ده معناه ان انت معتبر ان دي حاجة المفترض ان هي تكون مش موجودة في حياتك عشان خاطر كده خدت القرار ده، فده في حد ذاته ندم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، ده رقم واحد. رقم اتنين، الاقلاع عن الذنب. بطل، موضوع منتهي، في اقلاع. الحاجة اللي انت كنت بتعملها حرام هتتبطل. طيب هدرجها، بطل خلاص الموضوع منتهي. طب كنت بشرب معرفش ايه فهقلل، بطل، قطع، بطل، ارمي، موضوع منتهي. طب كنت بلبس مثلا مش محجبه، هلبس كذا وبعد كده اخد كذا وبعد كده، لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش كلام ده خالص، هنلبس حجاب شرعي، ما نلبس الحاجات اللي في النص دي اللي احنا اللي هي لا هي محجبه ولا هي مش محجبه، هي حاجه في النص، ما ينفعش. خد القرار، خدي القرار، انا هبطل، الموضوع منتهي، في اقلاع عن الذنب ده. الذنب ده سواء كان الذنب ده معصية او ترك طاعة، انا هبطل الموضوع الفلاني وبشكل حاسب. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، عزم على عدم العودة. يعني ايه؟ يعني انا مش بجرب ابطل، لا انا قراري حاسم وحازم، انا العلاقة الفلانية المحرمة دي انا هدخل اعمل بلوك وخلاص، او ابعت رسالة الاول انا العلاقة دي محرمة وانا ما عنديش استعداد ان انا اخش النار في علاقة محرمة، رقم بابا هو تمام، بلوك، شكرا، اقفل، مفيش تاني خلاص. او انت مثلا بتشرب حاجة معينة، اصحابك تقول لهم انا بطلت عشان خاطر ده حرام، تمام، ايه يا عم انت تبقى شيء، بهبقى شيخ، وبكرة الصبح رايح جامع عمرو بن العاص انا هخطب، مالكوش ده، مالكوش فيه، اقفل اقفل، خليك حاجه، ما تقولش هنزل معاهم ومشرب، ما فيش حاجه اسمها كده، هتنزل معاهم القعده حلوه هتشرب، تمام. فسيبك من الكلام ده خالص، انت مش بتجرب، انت مش بتجرب، ابعد خالص، انت ندمان دلوقتي، انت عازم على عدم العوده، يعني الموضوع بالنسبه لك مفهوش قرار بنسبة 50%، مفهوش ذبذبة، مفهوش تردد، أنا مش هرجع أعمل كده تاني. تيجي تقولي ما هو أنا ساعات ببقى حاسس إن أنا ممكن أرجع أعمل كده تاني، أوعى تحس الإحساس ده، إنما لو رجعت تاني توب تاني، إنما ما تبقاش بتاخد القرار إن أنت تتوب وتبطل وأنت من جواك بتقول أنا عارف إن أنا هرجع تاني، ما ينفعش. ليه؟ لأنك كده هترجع تاني. عدم الثقة في الله دي، وعدم الثقة في قدرات القدرات اللي ربنا سبحانه وتعالى ابدها لك، هيخليك تقع، اللي خاف من العفريت يطلع له. فرجائي لازم تبقى واخد القرار، ندمان، اقلعت، عزم على عدم العودة. طيب رقم اربعة، لو كان الموضوع له علاقة بحقوق العباد لازم ترجعها لهم. يعني فلوس مثلا ترجعها لهم، لو اغتبت حد لو ينفع تروح تقول له سامحني ماشي خلاص. طيب لو هو مش شخص موجود او شخص مش عارف توصل له او شخص مثلا مش متسامح، ممكن يقول لك طب قول لي انت قلت عليه. طبعا لو قلت له قلت عليه مش هيسامحك اصلا، ولكن لو هو من النوعيه دي او انت ما تقدرش تروح تقول له حاجه زي كده، خلاص ادعي له واستغفر له، اذكره بالخير في نفس المواطن اللي انت ذميته فيها، ولكن لازم ترجع له. طب لو كانت فلوس لازم ترجع له، لو كانت حقوق لازم ترجع له، ما ينفعش. طب لو هو مات ترجع للورثه، انما لازم ترجع الحقوق. ده رقم 4. طيب رقم 5 العمل الصالح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اعمل أعمال صالحة كتير كتير كتير. طب إيه علاقة ده بالتوبة؟ ما هو ده يثبتك على التوبة، ده يثبتك على التوبة. الذنوب لها جاذبية، إزاي تطلع من جاذبية الذنب؟ بكثرة الطاعة. طيب ده رقم 5. رقم 6 ابعد عن كل أسباب الذنب. صحابك اللي بيوقعوك في الذنب الفلاني، أنت تتوب من الذنب ده وتبعد عن الصحاب، لان بالمناسبه لو فضلت معاهم هتقع. صحباتك اللي بيوقعوك في الموضوع الفلاني ده لازم انت برضو تبعدي عنهم تماما. ليه؟ لان هم كانوا السبب في الامر المخالف في شرع الله عز وجل، اللي ممكن يكون سبب في العقوبه في الاخره. ممكن بعض الناس بيبقى بينهم وبين بعض علاقه حب فيتوبوا ويقولوا خلاص بقى احنا هنبقى يعني بنتعامل بضوابط وفورمال بقى وهنبقى كده. مش هتعرفوا عشان انتوا كسرتوا الحاجز ده، صدقوني مش هتعرفوا. اتجوزوا يا رب تتجوزوا، تمام. انما يقول لك هنتعامل مع بعض فورمال، ما فيش الجو ده، انتوا اصلا كسرتوا الحدود. فابعدوا، يا تتجوزوا يا تبعدوا لحد ما تتجوزوا، يا تبعدوا للنهايه، ولكن ابعد تماما عن اسباب اي ذنب انت بتعمله. فرقم 1 ندم، اقلاع، عزم على عدم العوده، ترجع الحقوق، تعمل أعمال صالحة، وتبعد عن كل أسباب المخالفة أو الذنب أو المعصية.